بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد، فنبدأ درسنا هذا المساء بعون الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يقول شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قال رحمه الله: وقال موسى موصيا لقومه بالصبر ومذكرا لهم ما يستعينون به على ذلك، فقال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فقوموا بوظيفة الإيمان. نعم. وعلى الله إيش؟ توكلوا إيش؟ فقوموا بوظيفة الإيمان إيش؟ أعد. وقال موسى موصيا لقومه بالصبر ومذكرا لهم ما يستعينون به على ذلك، فقال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فقوموا بوظيفة الإيمان وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، أي اعتمدوا عليه والجأوا إليه واستنصروه. فقالوا ممتثلين لذلك: على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تسلطهم علينا فيفتنون أو يبلغون فيفتنون بذلك. أي لا تسلطهم علينا، أي لا تسلط عليهم فيفتنون أو يغلبون. أي لا تسلطهم، لا تسلطهم علينا فيفتنون فيفتنون أو يغلبون فيفتنون بذلك، ويقولون لو كان على حق لما غلبوا. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، لنسلم من شرهم ونقيم على ديننا على وجه نتمكن به من إقامة شعائره وإظهاره من غير معارض ولا منازع. وأوحينا إلى موسى وأخيه، حيث اشتد الأمر على قومهما من فرعون وقومه وحرصوا على فتنتهم عن دينهم. على فتنتهم عن دينهم أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أي مروهم أن يجعلوا لهم بيوتا يتمكنون به من الاستخفاء فيها. وجعلوا بيوتكم قبلة، أي اجعلوا محلا تصلون فيها حيث عجزتم عن إقامة الصلاة، أي اجعلوها محلا تصلون فيها حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس والبيع العامة. أي اجعلوها محلا تصلون فيها حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس والبيع العامة. وأقيموا الصلاة فإنها معونة على جميع الأمور. وبشر المؤمنين بالنصر والتأييد وإظهار دينهم. وأقيموا الصلاة فإنها معونة على جميع الأمور وبشر المؤمنين. قال رحمه الله: وأقيموا الصلاة فإنها معونة على جميع الأمور، وبشر المؤمنين بالنصر وإظهار بالنصر والتأييد وإظهار دينهم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وحين اشتد الكرب وضاق الأمر فرجه الله ووسعه. فرجه الله ووسعه. وحين اشتد الكرب وضاق الأمر فرجه الله ووسعه. ووسعه فرجه. بسم الله. هذه الآيات الكريمات فيها فيها ما بقية الحديث عن قوم موسى، عن موسى عليه السلام ومجرهما فرعون، وأن موسى عليه الصلاة والسلام قال لما أوصى قومه المؤمنين الذين آمنوا به، أوصاهم أن يقوموا بوظيفة الإيمان وأن يقيموا الصلاة وأن يتوكلوا على الله ويعتمدوا عليه ويفوضوا أمرهم إليه في جميع الأمور، فإنما توكل الله كفاه، ومن كان الله كفيه فلا مطمع لأحد فيه. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فقوموا بوظيفة الإيمان، تحقيق الإيمان من إخلاص الدين لله عز وجل وتوفيض الأمر إلى الله والاعتماد عليه. قال موسى: يا قوم فعلي توكل إن كنتم مسلمين، إن كنتم مسلمين حقا مستسلمين مقادين لطاعة الله عز وجل، فعليكم أن تقوموا بوظيفة الإيمان وبالتوكل على الله عز وجل. فقالوا: على الله توكلنا، اعتمدنا على الله وفوضنا أمر عن الله، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تسلطهم علينا، لا تسلطهم علينا فيفتنون عن ديننا، ثم هم أيضا يفتنون يقولون: لو كان هؤلاء على الحق لما سلطنا عليهم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، نجنا منهم حتى نقيم شعائر الإسلام وشعائر الدين، لا من دون أحد ينازعنا، فنقوم بما أوجبت علينا وبما كلفتنا به بيسر وراحة وطمأنينة، لا أحد ينازعنا ولا أحد يمنعنا، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقال موسى: وأوحينا إلى موسى، فقالوا: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا لكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أوحى الله إلى موسى وأخاه هارون وأوحينا إلى موسى وأخيه لما اشتد به الأمر. أوحى الله إلى موسى وأخي هارون لما اشتد به الأمر أن وأوحينا إلى موسى أن أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا لما اشتد الأمر عليهم من فرعون وقومه. أوحى الله إلى موسى وخان تبوأ لقومها بمصر بيوتا وأن يجعلوا بهم قبلة، حيث لم يتمكنوا من إقامة الصلاة في الكنائس، وإنما يصلون في هذه في بيوتهم ويجعلوا فيها قبلة. وقال: وأقيموا الصلاة، أقيموها بظاهرا وباطنا، باطنا بالإخلاص وظاهرا إقامة الأركان والواجبات، وبشر المؤمنين بالنصر والتأييد والظفر إذا أتوا بأسباب النصر من الإيمان بالله ورسوله وتحقيق الإيمان والتوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه والإتيان بالأسباب المشروعة التي شرعها الله تعالى، فلهم البشرى ولهم النصر عاجلا أو آجلا. نعم. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يقول رحمه الله: فلما رأى موسى القسوة والإعراض من فرعون وملئهم، دعا دعا عليهم وأمن هارون على دعائه فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة يتزينون بها من أنواع الحلي والثياب والبيوت المزخرفة يتزينون بها من أنواع الحلي والثياب والبيوت المزخرفة والمراكب الفاخرة والخدام والخدام نعم أحسن الله إليكم والمراكب الفاخرة والخدام وأموالا عظيمة في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك أي إن أموالهم لم يستعينوا بها إلا على الإضلال في سبيلك فيضلون ربنا اطمس على أموالهم أي أتلفها عليهم إما بالهلاك وإما بجعلها حجارة غير منتفع بها واشتد على قلوبهم أي قسها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال ذلك غضبا عليهم حيث تجرأوا على محارم الله وأفسدوا عباد الله وصدوا عن سبيله ولكمال معرفته بربه بأن الله سيعاقبهم بأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليه ثم قال رحمه الله قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما هذا دليل على أن موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه نعم وإن الذي يؤمن يكون شريكا للداعي في ذلك الدعاء فاستقيما فاستقيما على دينكما واستمرا على دعوتكما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون لا تتبعان سبيل الجهال والضلال المنحرفين عن الصراط المستقيم والمتبعين لطرق الجحيم والمتبعين لطرق الجحيم هذه الآية فيها ما النهاية التي حصلت لفرعون وهو الغرق والهلاك وبسبب دعوة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام قال فإن موسى عليه السلام لما أفسد فرعون في الأرض وأسرف في القتل وصد عن سبيل الله وآذى عباد الله دعا عليه موسى عليه السلام وأمن هارون فقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك يعني إنك يا ربنا آتيت موسى أموالا وزينة يتزين بها في الدنيا من الملابس والمساكن والمراكب الفاخرة والخدام وغير ذلك من أنواع الزينة التي تكون في الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا من المال والبنون والخدم والمراكب والمساكن والذهب والفضة وغير ذلك قال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالهم في الحياة الدنيا ربنا يضل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم يعني اتلفها عليهم أو اجعلها اقلبها شيئا لا يستفيدون حجارة لا يستفيدون منها واشتد على قلوبهم دعا عليهم بالمنع بأن لا يصل الإيمان إلى قلوبهم بسبب كفرهم وعنادهم وعدم قبولهم الحق. فإن الإنسان إذا جاءه الحق ثم رده فإنه يخشى عليه أن يحرب أن يمنع من الوصول إليه، كما قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فموسى عليه السلام رأى، لما رأى أن فرعون جاء الحق وعرفه وأنه استكبر وعاند بمعرفة الحق، دعا عليه بأن الله يمنعه الإيمان والوصول إلى الهداية بسبب رده للحق وصده عنه بعد معرفته. قال: ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فأجاب الله دعوته فقال: قال قد أجيبت دعوتكما. فهذا دل على أن موسى يدعو وهارون يؤمن، والمؤمن شريك للداعي في الدعاء، المؤمن شريك له، فالذي يدعو والذي يؤمن شريكان في الدعاء. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما على طاعة الله واستمر على سلوك الصراط المستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا تتبعان سبيل أهل الضلال وأهل الفساد وأهل الجهل الذين غرهم جهلهم بالله عز وجل فانحرفوا عن الجادة وعن الصراط المستقيم وسلكوا سبيل الغواية. نعم، تجاوزنا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يقول الشارح رحمه الله: فأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا. فأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا وأخبره أنه سيتبعونه، وأرسل فرعون في المدائن حاشرين يقولون: إن هؤلاء أي موسى وقومه لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فجمع جنوده قاصيهم ودانيهم فأتبعهم بجنوده بغيا وعدوا، أي خروجهم باغين على موسى وقومه. أي خروجهم باغين على موسى وقومه ومعتدين في الأرض. وإذا اشتد البغي واستحكم الذنب فانتظر العقوبة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وذلك أن الله أوحى إلى موسى لما وصل البحر أن يضربه بعصاه، فضربه فانفلق 12 طريقا وسلكه بنو إسرائيل، وساق فرعون وجنودهم خلفهم داخلين. فلما استكمل موسى وقومه خارجين من البحر وفرعون وجنوده داخلين فيه، أمر الله البحر فالتطم على فرعون وجنوده. فانطبق فأمر الله البحر فالتطم أمر الله البحر فالتطم على فرعون وجنوده، فأغرقهم وبنو إسرائيل ينظرون، حتى إذا أدرك فرعون الغرق وجزم بهلاكه قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وهو الله الإله الحق الذي لا إله إلا هو وأنا من المسلمين، أي المنقادين لدين الله. وأنا من المسلمين أي المنقادين لدين الله نعم ولما جاء به موسى. قال الله تعالى مبينا أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع لهم. الآن تؤمن وتقر برسول الله. الآن تؤمن وتقر برسول الله. تقر به وتقر برسول الله. برسول نعم. نعم. وقد عصيت قبل، أي بارزت بالمعاصي والكفر والتكذيب وكنت من المفسدين، فلا ينفعك الإيمان كما جرت عادة الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الإضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانهم. إيه فلا ينفعك الإيمان. نعم. فلا ينفعك الإيمان كما جرت عادة الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الإضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانهم، لأن إيمانهم صار إيمانا مشاهدا. مشاهدا. لأن إيمانهم صار إيمانا مشاهدا. نعم. لأن إيمانهم صار إيمانا مشاهدا كإيمان من ورد القيامة. والإيمان كإيمان من ورد القيامة. كالإيمان كإيمان من ورد القيامة. يعني إيمانهم كان إيمانا مشاهدا كإيمانهم بيوم القيامة. لا، ورد القيامة. كإيمان من ورد القيامة. كإيمانهم بيوم القيامة. يعني نسكت كلمة ورد يا شيخ؟ تحذفها؟ إيش؟ ما نسمع. لا اقرأ. كإيمان من ورد القيامة. كإيمانهم بالورود يوم القيامة كذا. مفهوم من ورد القيامة. نعم. والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب. بالغيب. نعم. نعم. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال المفسرون إن بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم من فرعون كأنهم لم يصدقوا بإغراقه وشكوا في ذلك، فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه. ببدنته. على نجوة مرتفعة من الأرض. فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه ليكون لهم عبرة وآية. نعم. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، فلذلك تمر عليهم ولتكرر فلا ينفعهم. فلذلك تمر عليهم وتتكرر فلا ينتفعون بها لعدم إقبالهم عليها. فلا يهتمون بها لعدم إقبالهم عليها. نعم. وأما من له عقل وقلب حاضر فإنه يرى من آيات الله ما هو أكثر دليلا على صحة ما أخبرت به الرسل. نعم. نعم. هذه الآيات الكريمات فيها بيان النهاية التي حصلت لفرعون وإهلاكه وإغراقه. قال الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وذلك بعد أن أمر الله موسى عليه السلام أن يسري ببني إسرائيل ليلا في آخر الليل، فتبعه فرعون وجنوده بعد أن جمع الجموع العظيمة وأرسل في جميع مدائن مصر حاشرين، وقال إن موسى ومن معه شريبة قليلة يخالف لنا، هم لنا غائضون يغيظوننا ونحن جميعا نحذرهم، فلا بد أن نقضي عليهم. فجمع جموعه من جميع مدائن مصر وقادهم فرعون وتبعوا موسى، وموسى سار ببني إسرائيل في آخر الليل. في آخر الليل سار موسى ببني إسرائيل، فتبعه فرعون وجنوده بعد ذلك، تبعوهم عند شروق الشمس، أتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان، لما تبع فرعون وجنوده موسى وبني إسرائيل وتراءى الجمعان، صار جمع فرعون يرى جمع موسى، لما تراءى الجمعان كل يرى الآخر قال أصحاب موسى إنا لمدركون البحر أمامنا فإن خضناه غرقنا وفرعون وجنوده خلفنا فإن وقفنا أدركنا فما الحيلة. هذا قاله قوم موسى بنو إسرائيل لما سار موسى ببني إسرائيل وتبعه فرعون بجنوده وتراءى الجمعان صار كل يرى الآخر. جمع موسى يرى جمع فرعون وجمع فرعون يرى جمع موسى. قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال موسى لموسى إنا لمدركون ماذا نعمل البحر أمامنا فإن خضنا وغرقنا وفرعون وجنوده خلفنا فإن وقفنا أدركنا. فقال موسى عليه السلام كلا لستم بمدركين إنما ربي سيهدي. هذه معية خاصة. المعية معية الله العباد صفة من صفات المعية نوعان معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة الله تعالى مع الخلق كلهم باطلاعه وإحاطته مع المؤمن والكافر بإحاطته واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته يراه من فوق عرشه وتنفذ فيه قدرته ومشيئته وفوق العرش سبحانه وتعالى. والثاني معية خاصة خاصة بالمؤمنين وبالأنبياء كما في هذا إن معي ربي سيهدي. معية تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة مثل قوله تعالى إن الله مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وإن الله مع المحسنين إن الله مع المتقين. فالله مع المتقين بنصره وتأييده ومع المحسنين ومع الصابرين. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين مع الأنبياء بتأييده ونصره وهو مع الخلق كلهم بمعية العامة باطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته وتدبيره سبحانه وتعالى. قال كلا إنما ربي سيهدين. فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فضرب موسى البحر بعصاه فانفلق فصار 12 طريقا على عدد أسباط بني إسرائيل. كل سبط يدخلون طريق صار الماء يبسا في الحال وصار كالجبال عن يمينه عن يمين الداخل وعن شماله كالجبال الماء وصار يبسا في الحال. الله تعالى على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الذي خلق البحر وبيده سبحانه صرف فيه. قال له لما ضرب موسى العصا البحر بعصاه صار 12 طريقا كل سبط يدخل طريق. العجم يسمون أسباط والعرب يسمون قبائل كل قبيلة تدخل. بنو إسرائيل عجم أسباط كل سبط يدخل مع الطريق حتى لا يحصل نزاع ولا خلاف. كل سبط دخل مع الطريق 12 طريقا. فلما أقبل فرعون ومن معه وجد البحر يبس الطرق تبعهم دخل معهم دخلوا خلفهم. ثم خرج موسى وقوم من الجهة الأخرى. خرج موسى وبنو إسرائيل من الجهة الأخرى تكاملوا خارجين وتكامل فرعون وجنوده داخلين. أمره البحر أن يعود إلى حالته السابقة فانطبق عليهم فصارت أرواحه أنشامهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فكانوا من المهلكين. لما أدرك فرعون الغرق وتحقق الموت وأنه هالك آمن. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لا إله إلا الله لا إله لا معبود بحق إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وهو الله وأنا من المسلمين المنقادين لشرع الله ودينه. قال هذا في وقت لا ينفع وقت لا ينفع إذا بلغت الروح إلى الحلقوم وكشف الإنسان المستقبل ما ينفع الإيمان خلاص. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تمت الآن والذين يموتون وهم كفار. الإيمان إنما ينفع إذا كان إيمان بالغيب والآن صار إيمان مشاهد شاهد الموت شاهد مصيره شاهد ما أمامه شاهد الملائكة صار إيمان بالمشاهدة مو إيمان بالغيب. متى ينفع الإيمان؟ إذا كان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب قال يوم المشاهدة. فرعون صار يوم المشاهدة كشف له عن مستقبله ورأى ما أمامه ورأى الملائكة ورأى كل شيء أمامه وعرف أنه هالك، قال آمنت أنه لا إله إلا أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله لها، قال الله الآن تؤمن الآن؟ ما ينفع الآن، الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الكافرين المستكبرين عن عبادة الله الذين أسرفوا في القتل في قتل الأبرياء. وإذا الناس الآن تنفع ما تؤمن ما ينفع، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لهذا قال العلماء إن التوبة لها شروط، لها شروط متى تصح التوبة، لها شروط. الشرط الأول أن تكون التوبة لله خالصة لله مراد بها وجه الله، ما تكون رياء ولا سمعة ولا لأجل الدنيا، لأن عبادة والعبادة لا بد فيها من الإخلاص. فمن تاب لغير الله فلا تصح توبته. ولهذا لما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أنه جاء بأسير من المشركين بأسير، فلما وصل إلى النبي قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. قال الأسير اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، الله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فلا بد أن تكون التوبة لله. بعض الناس يتوب لهم وهم لله، يتوب لأجل الدنيا، يتوب لأجل مقصد المقاصد ثم يعود. لا بد أن تكون توبة لله، مثل الصلاة تكون لله والزكاة لله والصوم لله وحج لله، فإذا كان لغير الله فلا صح. الشرط الثاني أن يتخلى عن المعصية، ما يكون متلبسا بها، فإن كان متلبسا بالمعصية فلا تصح. لا بد تتلح شخص يريد أن يتوب من التعامل بالربا وهو يتعامل بالربا ما يصلح، كف عن الربا، امتنع، كف يدك عن الربا ثم تب. أما تتوب وأنت مستمر على التعامل بالربا ما يصلح، ما تكون توبة. لا بد من الإقلاع عن المعصية. كذا شخص يعق والديه لا بد يقلع عن عقوق الوالدين حتى يتوب، وهكذا شخص يتعامل بالرشوة يكف عن التعامل بالرشوة، الإقلاع عن المعصية. ثانيا الندم على ما مضى، تأسف، تعسر على ما في قلبه حتى لا يكون منه يعني مستمر على المعصية مستحيل. لا بد يندم ويتأسف ويتحسر على ما مضى. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود إلى المعصية مرة أخرى، فإن كان يحدث نفسه بأنه سيعود إلى المعصية فليس التوبة. لابد يعزم عزما جازما صادقا على عدم المعصية. إذا قال أنا بصوم في رمضان فقط ولكن بعد رمضان أعود إلى المعصية، ما صارت توبة. لابد من العزم الصادق الجازم على عدم. الشرط الخامس أن يرد المظلمة إلى أهلها إذا كانت بينه وبين الناس، إذا كانت بينك وبين الناس ترد المظلمة، إن كان مال تسلم المال إليهم، مال أصبته أو سرقته أو غششته تعده إلى صاحبه. يتعلق بالبدن سلم نفسك لمن اعتدى عليك فيقتص منك أو تصطلح معه على مال أو يسمع عنك. إن كان غيبة تستحله، إن لم تستطع تدعو له بظهر القلب وتذكر محاسنه في الأماكن التي اغتبته فيها. الشرط إيش؟ الشرط السادس أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان، فإذا طلعت الشمس المغربية في آخر الزمان لا توبة. في الحديث لا تنقطع التوبة حتى لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس المغربية. فإذا طلعت الشمس المغربية آمن من في الأرض بالله الحي القيوم، لكن لا ينفع الإيمان الجديد، كل يبقى على ما كان. الشرط السابع أن تكون التوبة قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم، قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم. فإذا بلغت الروح إلى الحلقوم ما تنفع، مثل فرعون لما بلغت الروح إلى الحلقوم آمن، ما تنفع. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا، قال الله تعالى وليست التوبة الذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. الشرط الثامن أن تكون التوبة قبل نزول العذاب، قبل نزول العذاب. فإذا نزل العذاب فلا توبة حينئذ. قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، ما تنفع إذا نزل العذاب. إلا أمة واحدة استثناها الله وهم قوم يونس. قوم يونس لما جاءهم نبيهم يونس عليه السلام ودعاهم ردوا دعوته فغضب عليهم وذهب وقال سيأتيكم العذاب، ثم ذهب إلى البحر وركب البحر فسقط في بطن الحوت وجعل يسبح فأنجاه الله ورده الله إلى قومه. قومه لما ذهب يونس ندموا وأرادوا أن يتوبوا إلى الله عز وجل، لكن نبيهم ذهب من عندهم فرجع إليهم نبيهم فآمنوا. قال الله تعالى فلولا أنه كان المسبحين لبث في بطنه إلا قوم يونس، لا قوله تعالى فلولا كانت قرة آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتناهم وحيد. وسيأتينا هذه الآية بعد. فهذه شروط التوبة، لا بد أن تكون التوبة لله، ولا بد أن تكون أن يقلع عن المعصية أو المعاصي، ولا بد من الندم على المضى والعزم الصادق على عدم العودة إليها ورد المظلمة إلى أهلها، وأن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها، وأن تكون قبل بلوغ الروح للحكوم، وأن تكون قبل نزول العذاب، وأن تكون قبل نزول العذاب. هذه 8 شروط. فإذا تمت هذه الشروط فإن التوبة صحيحة مقبولة. نعم نقرأ قال الله تعالى في الآية فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية. لما فرعون كان مسرفا في القتل والإيذاء وأصاب الناس رعب شديد وخوف شديد منه، امتلأت القلوب بالخوف والذعر، فلم يصدقوا بأن فرعون هالك، ما يصدقوا بأنه هلك وأنه مات، فأمر الله البحر فلفظه على نجوى حتى يرونه ويشاهدونه ويعلمون أنه مات. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فنجاه الله ورأوا جسمه ميتا فتحققوا من موته. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، كثير من الناس تمر عليهم الآيات وتتكرم عليهم الآيات ولكنهم غافلون، لا يعتبرون بها ولا يتذكرون ولا يستدلون بها على قدرة الله ووحدانيته. وقال تعالى في الآية الأخرى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذه طبيعة أكثر الناس، إلا من وفقه الله، من وفقه الله وسدده ووفقه ووفقه الخير فإنه يتذكر ويعتبر بالآيات ويستدل بها على قدرة الله ووحدانيته وعلى أنه قادر وأنه على كل شيء قدير وأنه قادر على إهلاك الظالمين وأن بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نعم.